السنة في هذه الأيام، تطبيق السنة في هذه الأيام يسبب لنا الإحراج مع العوام من الناس كما يسبب الفتن في المسائل. ما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟ كان يسأل ماذا نتصرف مع العامة عند المعلم المسلم؟ أنا أقول الفتن المدعات لا تقع من تطبيق السنة من عامة الناس، إنما تقع من دخول بعض أهل السنة في مناقشات مع الآخرين ليسوا أهلا هم لهذه المناقشات، لا من الناحية العلمية ولا من الناحية الأسلوبية. أما الناحية العلمية فواضح، لأنه كثير من إخواننا يعترض عليه، ليش عم تحرك إصبعتك مثلا؟ والله هيك سنة. طيب شو عرف هذا؟ والله هيك الشيخ فلان بيقول. هذا مو جواب، يمكن بس يذكر شيخ فلان تزداد ايش؟ النار اشتعال، من هون كلمة من هون كلمة إلى آخره. فأقول أنه أكثر الذين يدخلون في مناقشات عامة الناس ليسوا في العير ولا في النفير كما يقال، لا من أهل العلمية ولا من أهل الأسلوبية. من أهل العلمية أنه ينبغي على المحافظ على السنة أن يحفظ الحجة حتى يقيم البينة على المخالفين، أولا لإقناعهم وثانيا رحمة بهم. عليه أن يحفظ الحجة على السنة التي ينكرها الناس عليه، ثانيا أن يتلطف في تقديم هذه البينة للناس على أساس الآية الحكيمة المعروفة: خذه إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك والذي يقع عادة أن بعض الناس يتحمسون للدعوة السلفية في أول انطلاقهم في حياتهم وما أوتوا شيء من الحكمة، بتم عايش عم يصادم المعترك وإصال المصادم. ومثل ما بقول أنا دائما أبدا طاقة الإنسان محدودة، كما أشار إلى ذلك عليه السلام بقوله: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. الإنسان لما بيقبض القبضة ممكن يعيش فيها ساعات إلى أن يغلبه سلطان النوم. ليش؟ لأنه قبضة طبيعية هذه أكثر. لكن لما بيعمل وبعدين خمس دقائق عشر دقائق يبدأ إيش؟ يرتخي. هذا مثال لحماس بعض إخوان السلفيين حينما تبلغهم الدعوة ويندفعون في مخاصمة الناس بكل قسوة وبكل شدة، وبعد ذلك سخت الأعصاب ورجع الحق، وبالكاد أن يحافظ هو على السنن التي كان تعلمها إن لم يقلب ظهره إياها. لذلك الفتن لا تقلب